I'm gonna ما بك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أسرهم على بدي الطيران أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله

وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء Oh,

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم أترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ولما دخلوا من حيث أمرهم لذو علم لما

وجمال من وعاء

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد Thank you. Oh, Thank you. I لقد كان في